بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على ما أنعم به من العود إلى الدروس الحضورية في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله الذي رفع هذا الوباء وأقل خطره. نسأل الله عز وجل أن يرفعه عن جميع المسلمين وأن يجعل العاقبة حميدة. ومما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فإنه لا بد أن يكون فيه خير، لأنه الحكيم العليم. فكم في هذه الجائحة من المصالح والفوائد التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فمنها بيان عجز الخلق وعجز الناس، فهم لا يستطيعون أن يردوا شيئا من قضاء الله وقدره، فقد عجزت الدنيا مع ما أوتوا من التقدم في الطب وغيره، لم يستطيعوا أن يوقفوا هذا الوباء أو أن يزيلوه أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى قد كتب ذلك وقدره وجعل في ثنايا ذلك فوائد عظيمة. فمنها من احتسب ما أصابه عند الله جل وعلا فله بذلك الأجر العظيم، ومنها ما حصل من توسع أهل الخير وأهل الصلاح في نشر العلم الشرعي عبر الوسائل الحديثة، حتى ولو كانوا في بيوتهم، وحتى لو كانوا لا يستطيعون أو لا يلقون عن طريق القنوات الرسمية التي كانوا يؤدون من طريقها، ففي هذا خير. فمن أسماء الله جل وعلا العليم الحكيم، فهو عليم قد أحاط علمه بكل شيء، وهو حكيم جل وعلا في جميع أقواله وأفعاله وأقداره وأحكامه، ولا بد أن يكون لذلك حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. نقدم بين يدي درسنا هذه الليلة تذكيرا لنفسي ولإخواني بمسألة إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى واحتساب الأجر والثواب عند الله جل وعلا. فيا أخي، أنت جئت إلى هذا المكان المبارك وقد فزت بشيء، بخير عظيم. اسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من جاء إلى مسجدي هذا ليعلم أو ليتعلم فله أجر المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فكالذي ينظر إلى متاع غيره. فهل عالجت نيتك قبل الإتيان ونويت بمجيئك إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعلم العلم أو تعليم العلم؟ من جاء إلى مسجدي هذا ليعلم أو ليتعلم. انظروا فضل الله جل وعلا الذي أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء جاء بنية أنه يعلم العلم أو بنية أنه يتعلم العلم، فله أجر المجاهد في سبيل الله. هذا من حيث أجر طلب العلم. أما من حيث الأجر الذي يحصل للمسلم إذا جاء إلى هذا المسجد العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجد هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد، وسواء كانت فريضة أو نافلة أو جمعة أو عيدين أو استسقاء أو غير ذلك، الصلاة بألف صلاة. وهذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم، منحة ومنة من الله سبحانه وتعالى على من يسر له الصلاة في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس هناك أجر أعظم من الصلاة في هذا المسجد إلا المسجد الحرام، مسجد الكعبة، فإن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. وجاء في حديث آخر أيضا ما يدل على أن الصلاة في بيت المقدس أيضا بخمسمائة صلاة. فهذا فوز عظيم، وخاصة هذا الوقت المبارك بين المغرب والعشاء، فهو وقت قصير، لو جلس الإنسان في بيته لا قد لا يقضي شيئا من الأعمال إلا وقد أذن العشاء. فيستغل المسلم وقته بالإتيان إلى هذا المكان المبارك، لماذا؟ لكثرة الثواب المترتب على ذلك. لأن الإنسان إذا أفضى إلى الآخرة لا ينفعه في الآخرة المال ولا ينفعه الجاه، وإنما الذي ينفعه العمل الصالح. فكم نحن بحاجة إلى الأعمال الصالحة، لأننا منتقلون عن هذه الحياة، وإن كنا لا نريد أن نفارقها، لكن نحن نسير إلى الآخرة ومطايانا الليل والنهار، ومن كانت مطاياه الليل والنهار وصل إلى الدار، لأنها ما تتوقف، كل يوم تمضي. فالآن الموت أقرب لنا من أول ما بدأنا الدرس، ولا شك في هذا، فلا بد أن يستعد الإنسان لما أمامه بالإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح. فعلينا أن نحتسب في مجيئنا طلب العلم، تعلم العلم، الأجر الذي أعده الله جل وعلا لمن صلى في مسجد رسوله، وأيضا نحتسب أجر الجلوس في حلق الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن لله ملائكة طوافين أو سواحون، فإذا مروا بحلق الذكر قالوا وجدتم بغيتكم فارتعوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديث الآخر قال يعني إن القوم إذا اجتمعوا في مجلس ذكر يقال لهم في آخر المجلس قوموا مغفورا لكم، قوموا مغفور لكم. وهذا بغية كل مسلم، لماذا يتعبد الله؟ يريد أن يغفر له ذنوبه ويكفر عنه سيئاته. فتقول الملائكة يا ربنا عبدك فلان إنما جاء لي حاجة، فلان من الناس جاء يريد أن يقابل شخصا في مجلس الذكر الفلاني، فيقول جل وعلا وله قد غفرت، وجاء لي حاجة، يقول وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأيضا في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. انظروا إلى الجوائز العظيمة التي الواحدة منها خير من الدنيا وما فيها، إلا نزلت عليهم السكينة من الله جل وعلا والطمأنينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده في الملأ الأعلى. لكن المهم يا أخوان الاحتساب، نحتسب، ما يحتاج أن نتكلم بألسنتنا نقول اللهم إني نويت أن أطلب العلم في مسجد رسول، لا، بقلبك فقط تريد الصلاة وأجر الصلاة، تريد أجر تحصيل العلم، تريد أجر حضور حلق الذكر، فبهذا تحصل على خير عظيم، والموفق من وفقه الله. أيضا لا بد أن نجعل هذه الأعمال خالصة لله جل وعلا، نبتغي وجه الله، نأتي لهذه الأعمال الصالحة نريد بذلك وجه الله وثوابه، لا نريد سمعة أو رياء أو مدح الناس أو ثناؤهم، لا، يكون الإنسان هدفه يتقرب إلى الله، يرجو ثواب الله بهذا العمل، وهذا فوز عظيم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الدين يشمل الدين كله، مخلصين له الدين. ويقول جل وعلا لنبيه: فاعبد الله مخلصا له الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، خالصا لله وابتغي وقصد به وجه الله جل وعلا. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاث لا يغل عليهن قلب عبد مؤمن، وذكر منهن إخلاص العمل لله. فالمؤمن ما يقع في قلبه غل أو تردد أو كراهية من هذه الأمور الثلاثة، ومنها إخلاص العمل، بل يفرح أنه أخلص العمل لله سبحانه وتعالى. لأن عدم إخلاص العمل لله جل وعلا في العبادات خسارة عظيمة، خسارة عظيمة. يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. هذه خسارة عظيمة. إذا قال الله عز وجل: إذا العبد نوى بهذا الدرس أو بهذا العمل، قال: أنا أريد وجه الله ووجه فلان، الله جل وعلا يقول: أنا غني عن عبادي وعن أعمالهم كلها، هو للشريك. هذا إيش معناه؟ معنى الخسارة العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. من رأى بعمله ليراه الناس، رأى الله به يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد ينظرون إلى هذا المرائي مفتضحا بعمله. ومن سمع سمع الله به، من أراد السمعة فضحه الله يوم القيامة وسمع به الخلق، وأنه كان مرائيا بعمله لا يريد به وجه الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. وذكر منهم عالما أو قارئا للقرآن فيؤتى به فيقال له: ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: تعلمت العلم فيك وعلمت العلم فيك، أو قرأت القرآن وعلمته. فيقول الله جل وعلا: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وإنما قرأت ليقال قارئ، وقد قيل لك في الدنيا. فيسحب على وجهه إلى النار، نعوذ بالله. عالم قارئ القرآن، ويؤتى بالمجاهد ظاهر أمره جاهد في سبيل الله، فيقول: ماذا فعلت؟ قال: جاهدت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله: كذبت، إنما جاهدت ليقال هو شجاع، وقد قيل انك شجاع في الدنيا. فيسحب على وجهه الى النار. ويؤتى برجل منفق قد انفق الاموال الطائله ظاهرها في سبيل الله، فيقول: يا ربي، ما تركت سبيلا الا تحب ان ينفق فيه الا انفقت. فيقول الله له: كذبت، انما انفقت ليقال جواد، وقد قيل. فيسحب على وجهه الى النار. هؤلاء اول من تسعر بهم النار، هؤلاء الثلاثه. ولهذا يقول أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث، قال: إذا كان هؤلاء الثلاثة فعل بهم ما فعل، فكيف بسائر الناس؟ إذا كان العالم والمجاهد والجواد المنفق فعل بهم ما فعل، فكيف بسائر الناس؟ فلا بد الإنسان يراجع نفسه ويخلص أعماله لله جل وعلا، ويحذر من أن يقصد وجه أحد، فإن الناس لا يغنون عنك شيئا، الناس لا يغنون عنك شيئا. يوم القيامة كل إنسان سيقف بين يدي الله جل وعلا حافيا ليس عليه نعل، عاريا ليس عليه ثياب، غير مختون، ومرتهن بعمله، وإن كان من أهل الصدقات تظله صدقته. فلابد يا أخوان نراجع أنفسنا ونحسن نياتنا ونعالجها. يقول سفيان الثوري: ما عالجت نفسي على شيء ما عالجتها على الإخلاص. الشيطان حريص إنك تقصد بالعمل غير وجه الله، والنفس تحب المدح وتحب الثناء، والمجتمع في الغالب لا يعين الإنسان، يدفعه إلى مثل هذه الأمور، يمدحونك في وجهك. وكل هذا مما لا يعين. فالواجب إنسان يراجع نفسه ويخلص أعماله لله جل وعلا، ويحذر أن يكون هذا العمل وبالا عليه، بدل أن يكون له يكون عليه. هذه مقدمات ومقدمة نسأل الله ينفع بها بين يدي درسنا. ونحن سنبدأ من الآية 15 من سورة السجدة، لأن قد وصلنا عن طريق الدروس عن بعد إلى هذا الموطن، آخرها كان درس الأمس، انتهينا من الآية 14 من سورة السجدة. وسيكون إن شاء الله عندنا درسان هذا اليوم وغدا أيضا مثل هذا الوقت، وسنجعل درس نجعل درسين عن بعد يوم السبت ويوم الأحد والاثنين في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ويبث على منارة الحرمين. نسأل الله ينفع بالجهود. أول ما نبدأ به قوله جل وعلا: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذه الآية آية سجدة، سجود تلاوة، وسنتكلم على سجود التلاوة في نقاط. لكن قبل ذلك نقول إن عدد سجدات القرآن على القول المختار 15 سجدة في كتاب الله جل وعلا. يشرع للمسلم أن يسجد عند تلاوتها أو عند سماع تلاوتها إذا كان في الصلاة الجهرية، أو كان يستمع لقارئ يقرأ القرآن، فإن السنة أن يسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأول مواضع هذا السجود سجود التلاوة آخر سورة الأعراف، وآخرها آخر سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهي 15 موضع أو 15 موضعا، أولها الآية 206 من سورة الأعراف: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. والموضع الثاني الآية 15 من سورة الرعد، قال جل وعلا: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. والموضع الثالث الآية 49 من سورة النحل، عند قوله وهي قوله جل وعلا: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. والموضع الرابع في سورة الإسراء في الآية 107 عند قوله جل وعلا: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. والموضع الخامس في الآية 58 من سورة مريم، قال جل وعلا: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. والموضع الذي يليه سورة الحج الآية 18 وهي قوله جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وسورة الحج هي السورة الوحيدة التي فيها سجدتان. وأنبه هنا على قوله: ومن يهن الله فما له من مكرم. ينتشر عند بعض العامة يقول: ما يجوز أن تقول الله لا يهينك. يقول: لا، ما تقول الله لا يهينك، بل تقول الله لا يهينك، هذا شيء جيد. الله يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم. تدعو لأخيك المسلم أن لا يهينه الله، هذا شيء طيب وليس منهيا عنه. والموضع الذي يليه الآية 77 من سورة الحج، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والموضع الذي يليها الآية 60 من سورة الفرقان، قال جل وعلا: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. والموضع الذي يليها الآية 25 من سورة النمل، قال تعالى: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. والموضع الذي يليها الآية 15 من سورة السجدة، قال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وهي الآية التي نتحدث عنها في هذه الليلة. والموضع الذي يليه الآية 24 من سورة صاد، عند قوله جل وعلا: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكع وأناب. والموضع الذي يليه وهي الآية 37 من سورة فصلت، عند قوله جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والموضع الذي يليه الآية 62 من سورة النجم، عند قوله جل وعلا: فاسجدوا لله واعبدوا. الموضع 14 سورة الانشقاق، عند قوله جل وعلا: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. والموضع 15 والأخير الآية 19 من سورة العلق: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم، وإلا بعض أهل العلم يقول هي 11 سجدة، بعضهم يقول 13 سجدة. لكن ثبت الأحاديث في هذه المواضع أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. بعد ذلك ننتقل إلى بعض أحكام السجود، أحكام سجود التلاوة. أولا، سجود التلاوة هو سجدة واحدة يسجدها المسلم إذا قرأ أو سمع آية من الآيات التي مر ذكرها، إذا لم يكن في صلاة سرية. أما إذا كان في صلاة سرية فإن كان إماما فلا يسجد لئلا يشوش على الناس، لأنه ما يدرون لماذا سجد. وأما إذا كان منفردا يصلي لنفسه فلو سجد لا حرج في هذا، لأنه ما عنده أحد يخشى يشوش عليه. وقد أفتى بذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وسجود التلاوة حكمه سنة مؤكدة ولا ينبغي للمسلم أن يتركه. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في هذه المواطن، لكن يقولون الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الندب والسنية، لا يقتضي الوجوب إلا إذا جاء أمر افعلوا، إذا جاء الأمر هذا يقتضي الوجوب. لكن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الفعل، فهذا يدل على سنية ذلك. ويدل عليه ما رواه أبو داود وابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيأتي على السجدة فيسجد ونسجد معه لسجوده. ونسجد معه لسجوده. إذا النبي كان يقرأ ثم يسجد ويسجد الصحابة معه، إذن هذا سنة. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه. يعني لو أن خطيب الجمعة مثلا قام وقرأ السورة، سورة النحل مثلا، سورة فيها سجدة، ثم نزل وسجد، السنة يسجد الناس، إذا ما سجد لا يسجده. قال فسجد وسجدنا معه، أو سجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، الجمعة الأخرى قرأ بسورة النحل أيضا. قال حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه، المرة الأولى سجد والثانية لم يسجد، ليبين للناس أنها ليست بواجبة. ولهذا جاء في رواية نافع عن ابن عمر قال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، ما جعله فرض علينا، لكنه سنة، لو لم يسجد الإنسان لا شيء عليه. ومن هنا قلنا إن حكم سجود التلاوة سنة مؤكدة، فإن أتى به الإنسان فهو خير وأفضل وأعظم أجرا، وإن لم يأتي به فلا شيء عليه ولا يأثم بذلك. كيف يسجد، كيف يكون سجود التلاوة؟ قدمنا أن سجود التلاوة سجدة واحدة، وصفته أن يكبر، إذا كان خارج الصلاة يكبر ثم يسجد. ماذا يقول في السجود؟ يقول ما يقول في سجود الصلاة تمام بتمام. ماذا تقول في سجود الصلاة؟ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، أو سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو تقول اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله رب العالمين. أو تقول أيضا، لأن هذا كله دعاء يقال في السجود، فكل دعاء يقال في السجود يجوز أن تقوله في سجود التلاوة ويجزي هذا. لو قلت في سجود التلاوة سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم رفعت قد أديتها وأتيت بالسنة. جاء في صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتها في هذه الليلة فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة، رؤيا حق، رأيت كأني أصلي خلف شجرة، فرأيت كأني قرأت سجدة، فرأيت الشجرة كأنها تسجد لسجودي، فسمعتها وهي ساجدة وهي تقول اللهم اكتب لي عندك بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود. قال ابن عباس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة، يعني بعد ذلك، فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل عن كلام الشجرة. يعني أيضا هذا ثابت، إنسان لو دعا وقال هذا الدعاء اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود أو من نبيك داود، فحسن أيضا. لكن أهم شيء أن يقول سبحان ربي الأعلى، لأنه سجود. إذن يكبر على الصحيح، وهذا ثبت عن بعض الصحابة عن ابن عمر وغيره أنه كان يكبر. فإذا انتهى من السجود يقوم ولا يسلم ولا يكبر، يعني يكبر فقط قبل أن يسجد، ثم يقول سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع، لا يسلم ولا يكبر إلا إذا كان داخل الصلاة، فإنه يكبر قبل السجود، وإذا رفع من سجود التلاوة يكبر أيضا. لماذا؟ لأنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، النبي كان يكبر في كل خفض ورفع، فالسجود هذا خفض والرفع منه هذا رفع، فإذا كان سجود التلاوة داخل الصلاة فإن المسلم يكبر قبل سجود التلاوة، وإذا قام يكبر أيضا. أما إذا كان يصلي خارج يقرأ خارج الصلاة ومر بسجود التلاوة فإنه فقط يكبر قبل أن يسجد، وبعد ذلك يرفع من غير تكبير ولا تسليم، لأنه لم يقم دليل على خلاف ذلك. مما يتعلق بسجود التلاوة، هل يشترط له الطهارة؟ فيه خلاف بين أهل العلم، ولو كان على طهارة فهو أفضل، ولكن الصواب أنه لا يشترط الطهارة. لو أن الإنسان يتلو القرآن من حفظه وهو ناقض للوضوء ثم مر بالتلاوة بسجود التلاوة يسجد ولا شيء عليه وهو على غير وضوء. لماذا؟ لحديث ابن عمر الذي مر معنا قبل قليل، وهو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيسجد ونسجد معه. ومعلوم أن هذه المجالس يحضرها الإنسان المتوضئ، وقد يحضرها من لم يكن متوضئا، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتطهر قبل سجود التلاوة. لكن إن كان الإنسان قرأ القرآن وهو على طهارة فهذا خير، لكن لو أنه قرأ من حفظه أو قرأ من الجوالات، لأن البرامج الآن القرآن في الجوالات ما يشترط له أن تكون متوضئا، يجوز إنسان يقرأ من برنامج الجوال وهو على غير وضوء. لماذا؟ لأنه ما يمس المصحف، الذي يشترط له المصحف لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث عمرو بن حزم وألا يمس المصحف إلا طاهر. لكن هذا أنت ما تمسه الآن، بينك وبينه شاشة، بينك وبينه حاجز، فيجوز أن تقرأ منه وأنت على غير وضوء. أيضا من أحكام سجود التلاوة، هل يشترط أن يستقبل القبلة إذا أراد السجود؟ الأفضل نعم، هو الأفضل، لكن لو ما تيسر له على سيارة أو على طائرة أو في مجلس متزاحم فلا يشترط استقبال القبلة، وإن استقبله فهو أفضل وأعظم أجرا. من أحكام سجود التلاوة، هل يسجد وقت النهي؟ مثلا الرجل يقرأ بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر أو قبل أذان الظهر وقت الزوال، فمر بسجدة، سجدة تلاوة، فهل يسجد أو يقال هذا وقت نهي لا يسجد؟ أيضا هذا مما اختلف فيها العلم، ولكن الصواب أنه يسجد. لماذا؟ لأن هذه ذوات الأسباب، الصلوات ذوات الأسباب مستثنات في أوقات النهي. كيف ذوات الأسباب؟ يعني مثلا رجل يطوف بالبيت بعد صلاة الفجر أو يطوف بعد العصر، طبعا هذا وقت نهي عن الصلاة، فيصلي ركعتي الطواف، نقول نعم يصلي. لماذا؟ لأن هذه الصلاة ذات سبب، النهي عن أن يتطوع الإنسان، يتطوع تطوعا مطلقا في أوقات النهي لا. أو مثلا جاءت صلاة جنازة، جاء بجنازة بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، أو كسفت الشمس بعد صلاة العصر، أو خسف القمر بعد صلاة الفجر، أو أراد إنسان أن يصلي صلاة الاستخارة مثلا في معارض السيارات، يريد يشتري سيارة بعد صلاة العصر، يريد يستخير، تقول صلي ركعتين لا إشكال، هذه ذات سبب. ويدل على هذا على أن ذوات الأسباب مستثنات من النهي حديثان. الحديث الأول عند ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار، لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت أو صلى، يعني في المسجد الحرام، في أي ساعة من ليل أو نهار. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى الفجر بمنى في مسجد الخيف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم وإذا برجلين معتزلين الناس يصلون وهذان الرجلان جالسان لا يصليان معنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما تتحرك من الخوف، فقال: لما لم تصليا معنا؟ قالوا: صلينا في رحالنا، صلينا عند متاعنا في خيمتنا قبل أن نأتي. فقال: إذا صليتما في رحالكما وجئتما مسجد جماعة فصليا فإنها تكون لكما نافلة. طيب، هذا الوقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تصليا متى؟ بعد الفجر أو بعد طلوع الفجر. تعرفون إذا طلع الفجر الثاني الذي يحرم الطعام والشراب ما يجوز الصلاة إلا ركعتي الفجر فقط، سنة راتبة الفجر وصلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد الرمح. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهما لما لم تصليا، مع أنه وقت نهي، لكن دل على أن ذوات الأسباب مستثنات. هذه الصلاة هنا ما يريد التطوع المطلق، لكن جاء والجماعة قائمة فيريد يدخل يحصل أجر الجماعة. وهنا مسألة، طيب يحصل أحيانا الإنسان مثلا يصلي في المسجد فيذهب إلى الجماعة في الاستراحة فيقيمون الصلاة، هل الأفضل يصلي معهم أو لا؟ نقول: جاء في إحدى السنن، نسيت هل هو عند أبي داود، أظنه عند أبي داود، أنه قال: إذا جئتما مسجد جماعة، مسجد جماعة، فقيده بأنه مسجد جماعة، لكن استراحة أو مكان للزواج العرس لا تصلي، ما يحتاج. رأيتم صلوا لا تصلي معه، لكن في مسجد نعم تصلي إذا كان مسجد جماعة. فتصلى لو أن إنسان مثلا كان يقرأ فجاء وقت سجود السهو، سجود التلاوة في وقت نهي، الحمد لله يسجد ولا شيء عليه، ولو أنه ترك السجود أيضا لا حرج عليه، لأن أصلا سجود التلاوة سنة. من المسائل: هل يشرع لمن يسمع رجلا يقرأ فمر بسجود فسجد هل يشرع له السجود أم لا؟ نقول: هذا لا يخلو الإنسان السامع من أحد، من أن يكون أحد رجلين، إما سامع وإما مستمع. وش الفرق بين السامع والمستمع؟ المستمع المنصت الذي يتابعك، يتابع القارئ ويتابعه ومركز معه، هذا مستمع، إذا سجد القارئ يسجد معه، إذا ما سجد القارئ لا يسجد. لكن سامع، رجل مرة يمشي من وراء الصفوف وهو ماشي في طريقه فسمع قراءة سورة آية سجدة، هذا سامع ما هو مستمع، هذا ما عليه سجود. السجود على المستمع المركز الذي يتابع. أيضا لا يكون السجود إلا إذا سجد القارئ إمامك، إذا ما سجد لا تسجد. من مسائل سجود التلاوة كما قدمنا الصلاة السرية، الأولى أن لا يسجد الإمام فيها حتى ولو قرأ آية سجدة. لماذا؟ لأن الناس ما يسمعون ولا يدرون ماذا قرأ ولا يدرون لماذا سجد، ربما يظنون أنه نسي. لكن إذا كان يصلي الإنسان وحده لا حرج، ما عنده أحد يشوش عليه. وقد سئل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ما هي السجدات في القرآن الكريم مع بيان السجدات الحتمية منها، فأجاب رحمه الله سجدات التلاوة كلها سنة ليست حتمية وليست واجبة، وهي 15 سجدة على الصحيح، منها سجدة آخر الأعراف، آخر سورة الأعراف وهي أولها، ومنها سجدة سورة الرعد وسجدة النحل وسجدة في بني إسرائيل سبحان وسجدة في سورة مريم وسجدان في سورة الحج، إلى أن قال رحمه الله هذه 15 سجدة سنة كلها، إذا سجد فهو أفضل وإن لم يسجد لا إثم عليه. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم في بعض الأحيان ولم يسجد، فدل على أنها لا تجب. قال عمر إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، فالمعنى أن من سجد فله أجر ومن المسجد فلا حرج عليه. وأيضا سئل هل يلزم التكبير لسجدة التلاوة في الصلاة وخارجها، وهل يلزم السلام خارجها، فأجاب رحمه الله سجدة التلاوة في الصلاة مثل سجود الصلاة، إذا سجد كبر، إذا سجد يكبر، وإذا رفع يكبر. والدليل على هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في الصلاة يكبر في كل خفض ورفع، إذا سجد كبر وإذا نهض كبر، هكذا أخبر الصحابة من حديث أبي هريرة وغيره. وهذا السجود من سجود الصلاة، هذا هو الأظهر من الأدلة. أما إذا سجد للتلاوة في خارج الصلاة فلم يروى إلا التكبير في أوله، هذا هو المعروف كما رواه أبو داود والحاكم. وأما عند الرفع في خارج الصلاة فلم يروى فيه تكبير ولا تسليم، وبعض أهل العلم قال يكبر عند النهوض ويسلم أيضا، ولكن لم يرد في هذا شيء، فلا يشرع له إلا التكبيرة الأولى عند السجود إذا كان خارج الصلاة، وبالله التوفيق. بقي مسألة وهي هل يسن لمن أراد أن يسجد سجود التلاوة هل يسن له أن يقف، يعني هو يقرأ وهو جالس، هل يسن له أن يقف ويكبر ثم يسجد؟ قال بهذا بعض أهل العلم والصواب أنه يكبر ويسجد ولا يلزمه أن يقوم، لأنه ما أرد دليل على هذا. هذا ما يتعلق بسجود التلاوة الذي جاء ذكره في هذه الآية. يقول الله جل وعلا إنما يؤمن بآياتنا، إنما يؤمن أي يصدق، لأن الإيمان يأتي بمعنى التصديق، والصواب أنه يأتي بمعنى التصديق والإقرار، فإنما يؤمن أي يصدق ويقر بآياتنا. قال الطبري رحمه الله في تفسيره إنما يصدق بحججنا وآيات كتابنا القوم الذين إذا ذكروا بها ووعظوا بها خروا لله سجدا لوجوههم تذللا له واستكانة لعظمته وإقرارا له بالعبودية. ويقول ابن كثير رحمه الله إنما يؤمن بآياتنا، إنما يصدق بآياتنا. وآية الله تشمل القرآن، آيات القرآن، لأن هذا سجود تلاوة، فإنما يقر ويصدق بآيات الله أولئك المؤمنون الذين إذا ذكروا بهذه الآيات خروا سجدا. وهذا ثناء ومدح لهم، ثناء ومدح، وهو خبر ولكنه يقتضي حث المؤمن على سجود التلاوة حينما يسمع آيات الله تقرأ عليه التي فيها ذكر سجود التلاوة. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها، ذكروا من التذكير، وقراءة الآيات على مسمعك من أي شخص أو الإمام هذا تذكير يا أخي، تذكير لك وموعظة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ذكري نفعت الذكرى. ولهذا ينبغي يا أخوان أن نعي ما نسمع من القرآن، ولا يكون هم أحدنا آخر الصفحة، أو آخر الجزء. إذا جئت تقرأ ركز، تأمل يا أخي فيما تقرأ، اسمع كلام الله. ولهذا تشرع سجدة التلاوة، لماذا؟ لأن الذي يسمع يعقل ويسمع أن الله أثنى على من خر ساجدا، فهو عقل المعنى وفهمه فعند ذلك سجد. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. الأصل في الخرور هو السقوط، يقال في سقوط الأجسام، وهو أنواع، لكن المراد هنا نزولهم إلى الأرض بوجوههم، ينزلون إلى الأرض يخرون كأنهم يسقطون من أعلى إلى أسفل، ويضعون جباههم وأنوفهم على الأرض ويسجدون على الأعضاء السبعة المعروفة. هذه حال المؤمنين، خروا سجدا، يعني نزلوا إلى الأرض حالة كونهم ساجدين لله السجود الشرعي المعروف، وهو السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة والأنف واليدان والقدمان والركبتان. خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. فهم جمعوا بين أمرين عظيمين: خروا متواضعين متذللين متقربين بأعز شيء عندهم جباههم بالتذلل بها إلى الله، وأيضا حمدوا سبحوا بحمد الله. والتسبيح هو التنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب مع التعظيم له، فهم ينزهونه ويحمدونه، ينزهونه عن كل نقص وعيب ويحمدونه جل وعلا على جميع نعمه. ولهذا شأن التسبيح والتحميد عظيم: سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم أحب الكلام إلى الله، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأيضا أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. هذا خير عظيم، التسبيح لله وحمد الله عظيم، عظيم الأجر والثواب. ولهذا هذه حال المؤمنين الخلص عند سماع آيات القرآن التي فيها التلاوة: يخرون للأذقان سجدا ويبكون، وأيضا يسبحون الله ويحمدونه جل وعلا. وهذا من كمال تعظيمهم لله جل وعلا لما قام في قلوبهم من الإيمان. قال جل وعلا: وهم لا يستكبرون، لا يستكبرون عن عبادة الله جل وعلا. ولهذا يقول ابن جرير الطبري في تفسيره، قال: يفعلون ذلك، يعني يسجدون، ولا يستكبرون عن السجود والتسبيح، ولا يستنكفون عن التذلل له والاستكانة له سبحانه وتعالى. إذن يا أخوان، حينما يسجد المسلم أيضا يستشعر التذلل والخضوع لله جل وعلا، ولا يكون متكبرا مترفعا، فلا بد من التذلل لله والتطامن والخشية والانكسار بين يديه والحذر من الكبر والترفع. يخشى على بعض الناس، تجد إذا جاء يسجد يحاول يرفع جبهته كأنه يتذمر من السجود، أو يسجد على طرف عقاله أو قلنسوته. لا يا أخي، ذل لله واسجد، هذا تذلل. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد ابن آدم تنحى الشيطان جانبا وهو يبكي ويقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، أو كما جاء في الحديث. فشأن السجود عظيم. قال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هذا في بيان حال هؤلاء المؤمنين، فكما أنهم يسجدون عند تلاوة القرآن ويذلون ويخشعون لله ويتواضعون ولا يتكبرون، فهم أيضا تتجافى جنوبهم. المجافاة هي التباعد عن الشيء، تجافيت عن كذا يعني تجنبته، ابتعدت عنه. والمراد أنهم تبتعد جنوبهم عن المضاجع، والمضاجع الفرش التي ينامون عليها. لماذا؟ لأنهم يقومون يصلون، يقومون للصلاة، بينما غيرهم تجد أنه مضطجع على مضجعه وعلى فراشه. فهؤلاء لقوة إيمانهم ورغبتهم فيما عند الله جل وعلا تجدهم يتجافون ويبتعدون ويتركون المضاجع قائمين للصلاة طلبا لمرضات الله جل وعلا. يقول ابن جرير الطبري: تتجافى جنوبهم، قال: تتنحى جنوب هؤلاء الذين يؤمنون بآيات الله، إلى أن قال: وترتفع عن مضاجعهم التي يضطجعون لمنامهم ولا ينامون. هذا خبر لكنه بمعنى الأمر، يقتضي الأمر والحث. هذا حث للمؤمنين أن يقوموا الليل وأن يصلوا بالليل وأن تتجافى جنوبهم عن مضاجعهم ولا ينام الليل كله، يستيقظ ويصلي من الليل ما كتب له. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، صلاة الوتر. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: من خاف أن لا يستيقظ آخر الليل فليصلي أوله، وإن طمع أن يستيقظ آخر الليل فليصلي آخر الليل فإنه أفضل، فإن صلاة آخر الليل أفضل وإنها محظورة. بعض الروايات مشهودة، صلاة آخر الليل تحضرها الملائكة وتشهدها الملائكة، لكن لتأكد صلاة الليل إذا خشيت أنك ما تستيقظ صلي أول الليل. وقد ثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يوتر أول الليل، يأخذ بالحزم يخشى أنه ما يستيقظ. وهذا يحصل كثير عند الإنسان، تجد أنه يقول: أريد استيقظ آخر الليل، فينام مرة مرتين ثلاث أربع كل ليلة هكذا. خذ بالحزم يا أخي، أوتر قبل أن تنام، وإذا استيقظت آخر الليل لا مانع أن تصلي ركعتين ركعتين، كما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد أن صلى الوتر وأوتر صلى ركعتين جالسا، الذي رواه مسلم في الصحيح. وبعض أهل العلم قال: لا، إذا استيقظ آخر الليل وقد أوتر يأتي بركعة حتى تشفع الوتر، لكن هذا القول فيه نظر، لأنه قد انفصلت هذه الصلاة عن هذه الصلاة وتخلل وقت كثير ونام بينهما. لكن الحمد لله يصلي ركعتين أو أربع أو ست أو ثماني ما كتب له، ولكن لا يكون هذا ديدنه دائما. وصلاة الليل هي أعظم النوافل أجرا، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل الصلاة بعد الفريضة، الفريضة الصلاة الخمس، ليس هناك شيء أفضل منها في الصلاة، لكن أفضل النوافل صلاة الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يوتر بركعة فليفعل، ومن أراد أن يوتر بثلاث فليفعل. وأوتر النبي صلى الله عليه وسلم بعض المرات بخمس، وأوتر بسبع، وأوتر بتسع، وأوتر بإحدى عشرة ركعة، وهذا أغلب صلاته صلى الله عليه وسلم، يصلي إحدى عشرة ركعة. وصلى أحيانا أو مرة كما في حديث ابن عباس صلى ثلاث عشرة ركعة. فالإنسان يسأل نفسه، يعني هل يعجز الإنسان عن الإتيان بركعة؟ هذا حرمان، ما تعجز عن ركعة، تخشى أنك ما تستيقظ آخر الليل صلي ولو بعد ما تصلي راتبة العشاء قبل أن تنام صليها. وقد يحتاج الإنسان إلى أن يعالج نفسه، خاصة إذا كان شابا يحتاج إلى أن يعالج نفسه إلى أن تتعود على قيام الليل، لكن لن يعجز بإذن الله جل وعلا عن ركعة واحدة. صلي ثلاثا، صلي خمسا. وكان بعض أهل العلم يقسم صلاته، يجعل شيئا منها أول الليل وشيئا منها آخر الليل. ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يصلي تسليمتين قبل أن ينام، ركعتين تسليمة بركعتين ثم تسليمة بركعتين، ثم يصلي آخر الليل بقية الإحدى عشرة ركعة. فالحاصل الأمر فيه سعة. نعم لا نقول إن قيام الليل واجب، لكن نقول فضيلة يا أخي، شأنه عظيم. والدليل على أنه ليس بواجب الحديث، حديث الرجل الذي في البخاري الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن دينه، فسأله من ضمن ما سأله سأله عن الصلاة، قال ماذا يجب علي من الصلاة؟ قال خمس صلوات، الصلوات المفروضات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، لا إلا أن تطوع. لكن لا يعني هذا عدم الاهتمام بهذه بصلاة النوافل أو التفريط فيها. بعض الشباب إذا قلت له صلي قال ليست بواجبة. نعم نقول ليست بواجبة، لكن أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، فإن وفت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله انظروا هل لعبدي من نوافل، فإن كان له نوافل فأكملت الفريضة وقبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. يمكن عنده عمل غير الصلاة، عنده قراءة قرآن، عنده صدقات، عنده بر بوالديه، عنده حج، عنده عمرة، عنده أعمال، لكن إذا ردت الصلاة رد سائر العمل، وإذا قبلت قبل سائر العمل. هذا من أدلة القائلين بأن ترك الصلاة كفر، يقول لأنها أساس لما بعدها، إن قبلت قبل العمل وإن رد رد العمل. وكلنا ذلك الرجل الذي يعلم أنه يحصل عنده نقص في صلاته، ما يكاد يصلي الإنسان صلاة إلا يصل عنده سهو قفلة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشرها. الله المستعان، تسعة أعشارها ذهبت وما كتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها. أحسنهم حالا، نصف الصلاة راح عليه. وصح عن أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما كتبت له صلاة تامة كاملة. جاء في البخاري أن الرجل إذا قام للصلاة جاءه الشيطان في صلاته يقول له اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر. وهذا لابد منه، يعني ما يكاد ينجو من هذا احد. اذا ما هو الحل؟ اكثر من النوافل حتى تسد خلل وترقع خلل فريضتك. ولهذا شرع على النبي صلى الله عليه وسلم جملة من النوافل، منها صلاة الليل. وصلاة الليل وقتها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، إلى أذان الفجر الذي يحرم الطعام والشراب، هذا وقتها. إلا إذا كان الإنسان مسافر فجمع العشاء مع المغرب يجوز له أن يصلي الوتر أو صلاته التي يصليها في الليل، يجوز أن يصليها بعد صلاة العشاء لما قدمها في وقت صلاة المغرب. لأن الوتر يا أخوان ما يسقط، ما ينبغي يتركه المسلم حتى إذا كان مسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يترك النوافل سنن الرواتب إلا الوتر وركعتي الفجر، كما في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر وركعتي الفجر لا في حضر ولا سفر، حتى هو مسافر يصلي الوتر، يصلي ركعتي الفجر التي قبله، لكن الرواتب التي قبل الظهر التي بعدها بعد المغرب بعد العشاء هذه ما يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخفف صلاة الفريضة، فمن باب أولى ترك هذه النوافل. لكن لو أراد الإنسان يتطوع بالنوافل غير السنة الرواتب لا بأس، لقال والله أنا جئت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسافر لكني أريد أستغل الفرصة وأصلي، لأن الركعة بألف صلاة بألف صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما ذهب إلى المسجد الحرام قال أريد أن أكثر من الصلوات من الصلاة، لأن الصلاة بمئة ألف صلاة، نقول لا بأس لا بأس، إنما التي تترك هي السنن الرواتب، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته وهو متجه إلى المدينة، وجهه إلى المدينة وظهره إلى مكة وهو مسافر صلى الله عليه وسلم، لكن السنة الرواتب لا. لهذا يقول ابن عمر لما قيل له بذلك قال لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت مصلي السبح النافلة أتممت الفريضة صليتها أربعا، لكن لا بأس أن يستغل الإنسان الأماكن الفاضلة وهي يصلي صلاته من الليل، الصلاة التي كان يعتاد يصليها يصليها حتى ولو كان مسافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر حتى في السفر صلى صلاة الليل. لكن أفضل أوقاتها آخر الليل، لو أنك وثقت من نفسك وطمعت أنك تستيقظ آخر الليل اجعل صلاتك في الثلث الآخر من الليل، لكن كيف نعرف الثلث الآخر من الليل؟ نقول انظر كم يؤذن لصلاة المغرب وكم يؤذن لصلاة الفجر، اجمع هذا الوقت واقسمه على ثلاثة، هذا هو الثلث، فمن أذان الفجر خذ قبله ثلث من الليل، هذا الثلث الآخر من الليل، وجاء بعض الروايات النصف الآخر، لماذا؟ لأن هذا الوقت وقت نزول ربنا جل وعلا في الحديث الذي المتواتر في الصحيحين، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الآخر ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. أخوان فضل عظيم هذا، رب العزة والجلال الرحمن الرحيم يحث عباده هل للتحضيض، هل من سائل فأعطيه، كلنا عندنا مسائل كثيرة نريدها، منا من يريد صلاح قلبه صلاح أهله صلاح أبنائه سداد دينه كثرة ماله، يا أخي قم في هذا الوقت المبارك وكن ممن يسأل الله، وأبشر أنك إذا سألت ربك لن تخلو مسألتك من ثلاثة أمور، إما يستجيب الله لك كما جاء في الحديث ما من عبد يسأل الله إلا أعطاه الله واحدة من ثلاث، إما يستجيب له وإما أن يدفع عنه مصيبة أو شر كاد يقع به، فلما سأل الله صرفها الله عنه، مثلا كاد يقع به حادث سيارة مميت فدع الله عز وجل في أمر من الأمور فصرف الله عنه هذه المصيبة، أو يدخرها الله له عنده يوم القيامة، وهذا فضل عظيم، فاسأل الله وكن ممن يسأل الله ويرفع أكف الضراعة، لأنه جاء في حديث آخر صحيح أن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم إلا استجاب الله له، الحديث الذي مر صلاة الليل محظورة مشهودة. وينبغي أيضا الإنسان يحث أهله على هذا. وسنقرأ إن شاء الله بعض الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن كثير في فضل قيام الليل. قال الحافظ ابن كثير روى الإمام قبل ذلك قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني بذلك قيام الليل وترك النوم والاضطجاع وترك النوم والاضطجاع على الفراش على الفرش الوطيئة. قال مجاهد والحسن في قوله تتجافى جنوبهم يعني بذلك قيام الليل. وعن أنس وعكرمة ومحمد بن المنكدر وقتادة قال هو الصلاة بين العشاءين. وعن أنس أيضا هو انتظار صلاة العتمة أي صلاة العشاء. رواه ابن جرير وإسناده جيد. وقال الضحاك هو صلاة العشاء في جماعة وصلاة الغداة في جماعة. وهذه أقوال لها حظ من النظر، لكن جمهور أهل العلم على أن المراد تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا أن هذا في قيام الليل. لكن من العلماء من قال أن المراد به صلاة العشاء وصلاة الفجر، وهذا له وجه من النظر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة كتب له كأنما قام نصف الليل، وإذا صلى الفجر في جماعة كتب له كأنما قام الليل كله. هذا فضل عظيم، حضور صلاة العشاء وصلاة الفجر والصلوات كلها مع الجماعة، لكن حضور هاتين الصلاتين يكتب له قيام ليلة مع أنه لا يقوم الليل كله. ومن السلف من قال هي ما بين المغرب والعشاء، وهذا من الأوقات التي يصلى فيها، الإنسان يصلي بين المغرب والعشاء، لأن كل الأوقات الصلاة فيها مندوبة صلاة النافلة إلا ثلاثة أوقات إجمالا وخمسة أوقات تفصيلا، وينبع طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا وقت نهي ما تصلي إلا راتبة الفجر صلاة الفجر، وقت زوال الشمس هذا قبل أذان الظهر بثنتي عشرة دقيقة عشر دقائق، قل ربع ساعة من باب الاحتياط قبل أذان الظهر بربع ساعة توقف عن التنفل المطلق، وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. وبعض العلم يفصل، وجاء فيها حديث يقول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وهذا وقت صلاة الفجر، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح ووقت زوال الشمس. من السنة إذا سمع المسلم الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يحيى على الصلاة حيى على الصلاة حيى على الفلاح حيى على الفلاح، وأما ما سوى ذلك فإنه يقول مثل ما يقول المؤذن. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال مثل ما يقول المؤذن قال قولوا مثل أو من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى علي، بعض الألفاظ صلوا علي، ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة حلت له شفاعتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي لك أن تقول مثل ما يقول المؤذن، وإذا انتهى أول ما تبدأ فيه تقول اللهم صلي على محمد، ولو زدت اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة الحديث، لأن النبي قال ثم صلوا عليه يعني بعد الأذان مباشرة. أيضا هناك دعاء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، اختلف العلماء هل يقال هذا بعد الأذان يعني بعد أن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة تقول هذا الدعاء أو قبل ذلك. أصح قولي أهل العلم أنه بعد أشهد أن محمد رسول الله الثانية، قال المؤذن أشهد أن لا إله الله أشهد أن لا إله الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، دل عليها الحديث عند أصحاب السنن أو بعض أصحاب السنن أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد التشهد، وفي بعض الروايات بعد أشهد أن محمدا رسول الله يقول وأنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يعني إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله تقول وأنا، أو تقول وأنا أشهد، بعض الألفاظ وأنا أشهد أن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وبهذا يعلم أن ما يفعله بعض الناس، تجد يقال أشهد أن محمدا رسول الله، يضع يديه على عينيه ثم يقبلهما، ما عليه دليل هذا؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. فالإنسان ينبغي يكون متبعا حتى يكون من جند النبي صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه. كنا ذكرنا قبل الأذان أن أوقات النهي 3 إجمالا و5 تفصيلا، وذكرناها إجمالا من الفجر، طلوع الفجر الثاني، إلى ارتفاع الشمس قيد رمح وقت زوال الشمس، ومن العصر إلى مغيب الشمس، وتفصيلا من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا وقت صلاة الفجر، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، هذا الثاني، وقت زوال الشمس قبل أذان الظهر بربع ساعة إلى أذان الظهر، ومن بعد صلاة العصر حتى تصفر الشمس، ومن يصفر الشمس حتى مغيب الشمس، هذه ينهى عن التطوع فيها المطلق، أما ذوات الأسباب فيجوز ذلك. مما ذكره المؤلف رحمه الله من الأحاديث في قيام الليل، أو قبل ذلك ذكر كلاما جميلا، قال يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي خوفا من وبال عقابه وطمعا في جزيل ثوابه، ومما رزقناهم ينفقون فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية. اللازمة يعني أفعالهم لهم هم، صلاتهم، سجودهم، تسبيحهم، لكن مما رزقناهم ينفقون هذا متعدي، ينفعون الغير ويعطونه من مالهم، فهم يجمعون بين الأمرين، الأفعال اللازمة والمتعدية. قال فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية، ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم في الدنيا والآخرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكمل الناس في هذا الباب صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وصلى الله عليه وسلم أول الناس وأحقهم بمن يجافون، تتجافى مضاجع جنوبهم عن المضاجع قياما لليل. ثم أورد الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا من رجلين، رجل ثار من وطئه ولحافه ومن بين أهله وحبه إلى صلاته، فيقول ربنا أي ملائكتي انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطئه ومن بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. هذا قيام الليل صحيح، الإنسان يحب النوم، يحب أن يكون جنب الزوجة، يحب، لكن المؤمن يترك هذا كله ويقوم يصلي الليل. قال ورجل غزا في سبيل الله عز وجل فانهزم أصحابه، فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع، فرجع حتى أهرق دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، فيقول الله عز وجل للملائكة انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى أهرق دمه. رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح. فهذا الفعل يعجب الله منه جل وعلا، وهو أن تقوم الليل، تقوم تصلي وتترك الفراش وتترك الراحة. فينبغي الإنسان أن يستيقظ وأن يقوم ويصلي من الليل ما كتب الله جل وعلا له. ومن الحديث التي أوردها أيضا ما رواه الإمام أحمد عن معاذ بن جبل قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار، قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة وقاية من النار، كما جاء في بعض الأحاديث الصيام يقيك من نار جهنم، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، إذا صدقت تطفئ عنك خطاياك وتطفئ غضب الرب عليك بسبب فعل الذنوب والمعاصي. قال وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، ثم قال: ألا أخبرك بأمر الإسلام؟ والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله.